كان عالي و... أنا أعرف شو حكيت. نعم. تواقيت رسمية ولا لا؟ رسمية. طيب. نحن شو حكينا هلا؟ توقيت عندنا هنا أنه الشمس يطلع ساعة كذا. نعم. تم هيك أنا ربع ساعة تطلع الشمس. شو بسوي أنا؟ بطلب الساعة؟ لا صلى إذا أنا مرتفع منطقة. مو أنت عادي. أنا. نعم. إذا شو بسوي؟ لا تقول إذا. أنا هذا اللي بيزعجني من كلام الناس. أنا محكي لك واقع وأنا في أرضي هنا. أنت بتقولي إذا وما إذا وبتحكي عنك وأنت ما أدري شو القصة. أنا ما أقول لك التوقيت بيقولي الشمس طلعت. بتطلع هي خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة ما طلعت الشمس. فهل أصلي على الساعة؟ هل هي على التوقيت الرسمي بحد تعبيرك أنت؟ ولا بصلي على التوقيت الإلهي؟ إذن شو قيمة التوقيت الرسمي؟ هل أنت رفعت أصبعك بدك تستوضح على المغرب إنه الله يهديك وأبو حمدي معه عم بيقول كمان عم بيقول مغرب معه في بلاد لا ترى فيها الشمس بنور. شوف انت البلاد التي لا ترى فيها الشمس. شوف لأني من هون الله عاطتني في أحسن مكان لوين للقطب الشمالي للقطب الجنوبي من الغيم يا ترى مو دي اللي فارق التوقيت. الله يهديك والله تبقى السماء. سكت يا أبو حمدي كان أحسن لو فرقنا أنه فطر على التوقيت يوم وطار الطيارة الطيارة علي خلي فشخله يعني أنا بعرف طبيعة أبو حمدي ما بيرتاح إلا يفشخله. نعم شو فرضت أنت؟ فرضنا أنه يوم مغيم شديد الغيم والإنسان لا يستطيع أن يراقب الشمس إطلاقا. تسمح لي؟ تفضل. أنا بقول كل صراحة لما واحد بده يحدثني بالفرضيات وهو عايش في الحقائق رأسا بيعطيني تنبيه أنه أنا مبطل. أنت اسمع نصيحتي ولو النصيحة بتزعج يعني أحيانا. فاهم علي؟ كل إنسان بيسمع بحث وموضوع قائم على الواقع بيجي هو بينقلنا من هذا الواقع إلى فرضيات رأسا بيعطيني تنبيه أنه مبطل. ليه؟ لأنه ما قدر يعالج الحقائق الواقع المحيطة بنا لحتى يستطيع يعالج الفرضيات. يا شيخ أنت فهمت هلا شو عم أحكي ولا ما فهمت؟ ما فهمت الظاهر. ليش عم تنقلنا من الواقع لفرضية؟ تركنا هلا أنت عايش في أوروبا في بلادنا. لا لا لا لا لا لك حبيبي هلا نحن في شتاء ولا صيف بالواقع هلا عم نحكي الواقع الواقع نحن صيف ولا شتاء؟ الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. ليش ما بتكمل موضوعك هذا على الواقع وبعدين ذاك بيسهل عليك تفهمه؟ ليش يعني هلا النظر هذا الواقع اللي فهمته منه إيه؟ النظر المجرد طالما مجرد عن ايش؟ الشمس مجرد العادي يعني عن الوسائل الاخرى. اي وسائل؟ الشمس اللي هلا التوقيت التقويم يقوم عليه كله هذا. إيه انت امنت بهذا التقويم يعني هذا الحساب؟ يا انت ما عملت له حساب يا عمل له حساب. فاذا كنت ما لك عمل له حساب فانت معي في الكلام، وكنت عمل له حساب فبحاس النقطه هي من اقول لك انت لما عملت حساب لهذا الحساب مخطئ بدليل عم نحطك امام الواقع. أما حسحبسك أنه الأذان بيأذن والشمس لسه طالعة، والأذان بيأذن والشمس غربت صار لها عشر دقائق. يعني أنت بتكابر لهالدرجة بتقول هذا عم يكذب بهاي بهاي؟ لا. فإذا ليش ما بتبحث النقطة هاي لحتى بعدين نشوف

لأنه يناقض تمام كلامه حيث قال وصفة الخمار كذا وكذا. فلو أنك طبقت ذلك على فعلا فعلا مع أنه صورة واضحة تماما عندي ناديت زوجتي تطبيق عملي إيه نعم، مع أنه أنا كأني متصور الموضوع بس خشيت أن يكون فيه التباس. تعي يا أم الفضل آتي الخمار، قلت له الخمار يعني تبعي لأنه قالت خماري لك لا هذا اللي بالتب. وقفت الدم مني جابت خمار حطي على رشيك حطه لفي لشوف رمي على اليمين ثم على اليسار ضمش طلع الوجه مكشوف. الله شلون بيقول ابن حجر أي يغطينا وجوها والنار. حكيت له الموضوع كفائدة علمية وإن كانت هي طبعا ما بتحفظ لكن على كل حال فيها تنبيه. طيب اي نعم. المهم شو كنا عم نحكي عن الخمار. نعم كلام ابن حجر انه يعني سبق ذهن او قلم. ايوه هذا هو، فقلت انه سبق ذهن او قلم وشرحت بهالمراكز الثلاثه اللي تبطل تفسير وجون. جميل جدا. قلت في الاخير ويمكن ان يكون هذا التفسير على اراده المجاوره. يعني وجوههن ما جاور وجوههن، لأنه يطلق الشيء ويراد إيش ما جاوره. وقلت أنه هذا شيء معروف في اللغة العربية، وسبحان الله استدلت بشيء على هذه القاعدة. أي نعم من كلام ابن حجر نفسه. ماذا تعني المجاورة شيخنا؟ يعني شيء جمشي. هلا الوجه شو بيجاوره؟ الأذنين، الحلق، نعم. كذا صحيح. فهو أراد ما أراد الوجه نفسه وإنما أراد ما جاوره. يعني بيرجع كلامه إلى كلام العلماء كلهم. في حديث في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقنع بالحديث. هذه نفذ على الأولى نخال متقنع بالحديث. بيقول ابن حجر قوله متقنع بالحديد أي مغطي وجهه بالحديد. قلنا للمخاطبين أو القارئين طبعا لا يمكن تفسير هذا الكلام بنفس المعنى الظاهر الذي فسر به ابن حجر كلمة وجوههن، لأنه كيف يقاتل هذا وكيف يجاهد كيف يرى الطريق وعليه إيش الحديد اللي هو الخوذة والمغفر. فإذا هو يعني ما جاوره، فهذا يفسر ذلك. صاحب الهوى الشيخ التويجري كمان باحث والغريق يتعلق بخيوط الخمار بيقول في كتابه وقال ابن حجر في أثناء بيان معنى الخمر المحرمة قال ابن حجر الخمر سميت خمر خمرا لأنها تغطي العقل كما يغطي الخمار وجه المرأة. وأخذها طبعا حجة له. فأنا بها المقدمة اللي أعطيتكم خلاصتها قلت الجواب سبق أنه هذا من باب المجاور، لكن هنا جواب زيادة عما تقدم أنه هذا لم نقله الحافظ عن بعض من فسروا لماذا سميت الخمر خمرا

وكون العمامة غطاء الرأس أنه لا يمكن تغطية الوجه بما نعم نعم لا يمكن بدليل هذا. ولعلك تذكر أنه في نفس الحجاب ذكرت ما يشبه هذا المعنى بس هو بدي يزيد بيت الحجاج هذا نعم نعم. قل للمليحة من رئيش بيت الخمار الأسود عرفت كيف؟ فهي كانت ساترة وجهها يعني بالخمار نعم. لكن هذا لا يعني أن هذا مسمى الخمار نعم. لكن يمكن صفته لا يمكن أنه يغطى به الوجه نعم نعم وليس من صفة الخمار نعم نعم فهمت تمام يعني هاي العباية تغطي العباية هي العباية توضع الكتفين لكن ممكن واحد يعمل هيك ويغطي صحيح. لكن إذا قيل العباءة أو قيل الجلباب هل يعني ستر الوجه لا هنا المعركة بقى. نعم نعم نجي بالأول أنت هذا من ناحية إمكانية ممكن لكن المسألة تاريخ أي هل فعلنا ذلك أم لم يفعلنا نعم نعم الشيء اللي تفضل فيه دائما قضية فعل السلف تطبيقه أيوة نعم كلامك ما بحل المشكلة لأنك أنت عم تفرض صورة يمكن أن تقع لكن يأتي السؤال هل وقع نعم نعم الوقع هو شيئنا أنا ما ذكرت هذا إلا من أجل دفع التناقض اللي بكلام من حجر فقط يعني أنا أقول هذا تفسير لكلام من حجر وليس تفسير لأصل قضية الخمار ليه لكن هنا إذا مثل ما بيقول نعم كنا تحت المطارس ونحن تحت المجراب سبحان الله هل يمكن الحافظ من حجر أن يدعي وقوع حادث في التاريخ وليس عنده أي سند في ذلك لأنك أنت عم تقول أنه عنا أنهن فعلنا ذلك ولم يعني أنه هذا هو يعني الخمار طيب شيخنا ألا يمكن الاستئناس على هذا بقضية فعل سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج هذا اللي عم أقول لك لا ذاك السدل سدل وأنا فاتني هلا لما ذكرت له هذيك الساعة نعم أنه لو أراد الحافظ من الحجر المعنى الحقيقي لقوله يغطينا وجوهنا لقال تنقضنا نعم أو أسللنا صحيح قلت أنا هذا نعم جميل وكان ذلك يغني عن تقديم الوصف اللي هو حج عليه أي نعم أو قضية أنه كالعمامة للرجال أو كلها التفصيل كان يغني أن يقول فتنقضنا به أو غطينا أو أسللناه على وجوهنا وصدورهن وكفر الله المؤمنين القتال فالقضية من ناحية العملية يمكن هذا تمام لكن هل وقع من ناحية تاريخية أنت عندك مثلا حادثة قصة الإبل نعم السيدة عائشة لما انقطعت وأسند الله إلى الشجرة وجاء الصحابي اللي كان منقطع عن الجيش مصطفى أيوة مصطفى لا ما لا ما مصطفى هذا رجل طيب صالح كان منقطع عن الجيش فمشي خلفهم لما مر بالسيدة عائشة فأسمعها كلاما لا حول أو الله أكبر فكانت هي تعبانة فغطت وجهها بالجلباب هذا موجود في حجاب المرأة من زمان هذا ممكن يعني لكن مهم النساء التي اختمرنا تنفيذا لقوله تعالى من المهاجرات الأول اللي السيدة عائشة عم تثني عليهن فاختمرنا بها أي غطينا وجوههن أم رؤوسهن وصدورهن هذه ناحية فالشيء اللي عم تذكره أنت من حيث الإمكان ممكن ووقع لكن من حيث ما يتعلق بتفسير فاختمرنا به لا يوجد شيء إطلاقا نعم وبهذا القدر كفاية شيخنا أغطئ أخمر الإناء في بعض الناس يستدل في هذا الشيء أنه أن المرأة أنها تغطي وجهها وليش مو رأسها نحن ما اختلفنا أنه الخمار أخي هو من الخمر وهو من التغطية لكن الموضوع هل الخمار هو غطاء الرأس والوجه أم هو غطاء الرأس غير الوجه رفض؟ نعم نعم فعلا تأملنا الآن ممكن هذا يكون دليل ضدهم، لأن التغطية ما تتوقع أنها كانت تشمله كله، كانت تشمل بس الباب القوة. هذا صحيح الرأس يعني التي هي في الرأس. أي نعم. وهذا والله ممكن شيخنا يعني يستأنس به إذا يعني رؤية كلام لأهل العلم في شرحه أو كذا. لا هذا ما مو مذكور. إني البحث اللي أشرت إليه آنفا فيما يتعلق بالخمر ذكروا هذا الحديث بالذات. طبعا ذكروه من باب إيش المعنى، لأنه الأحناف يأبون تفسير الخمر بمعنى التغطية على العقل عشان قضية النبيذ وما النبيذ. هذا هو بإيش فسروه إنه التغطية، فسروه بمعنى يساعدهم أنه ما يدخلوا النبيذ المسكر في الخمر. فإجا الجمهور ردوا عليهم بأمور من جملة هذا الحديث. اي نعم خمروا يعني غطوها. فإذا الخمر هو كما قال عمر ما خامر إيش العقل. فالمهم هذا الحديث أقل ما يقال أنه لا يعني تغطية الشيء كله وإنما أعلاه. والحقيقة أنا أفكر في استغلال النص هذا. أزمك شيخ ما أخبرناك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ. أهلا. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. يا الله. لا سؤال العمل هذا مصافحة العمل يعني لزوجة بنت أخي. وإذا كانت محرم جاز وإلا فلا. شوف هل هو محرم بالنسبة لها؟ لا ليس محرما. نعم. الله يبارك فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.